الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنختتم اليوم إن شاء الله الكلام على الحدود بالكلام على التعازير. والتعزير في اللغة هو التأديب، ويختلف عن الحد من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن التعزير يختلف باختلاف الناس، فعقاب الشريف الذي وقعت منه الزلة لأول مرة ليست كعقاب الإنسان الآخر، عقاب الكبير ليس كعقاب الصغير، عقاب العالم ليس كعقاب الجاهل. من الناس من يرتجع بالنظرة، من الناس من يرتجع بالإشارة، تؤثر فيه الإشارة ما لا يؤثر السيف في غيره. وبناء على هذا فينظر القاضي في تعزير المرء الذي يستحق التعزير فيعزره بما يليق بمكانته وطبيعة المعصية أو العمل الذي أتاه واستحق عليه التعزير. فإذا التعزير يختلف باختلاف الناس، بينما الحد لا يختلف، يستوي فيه الرفيع والوضيع والغني والفقير والكبير والصغير والذكر والأنثى، الكل سواء في الحدود. الفارق الثاني أن التعزير تجوز فيه الشفاعة ويجوز فيه العفو، بينما الحد لا تجوز به الشفاعة. لما تشفع أسامة بن زيد رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي سرقت، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا تجوز الشفاعة في الحد، ولا يجوز العفو عنه بعد أن يبلغ الإمام كما ذكرنا في الدرس الماضي، بينما في التعزير تجوز الشفاعة فيه ويجوز العفو عنه. وأما الثالث، الفرق الثالث بين الحد والتعزير، أن ما يتلف بالتعزير يكون مضمونا، لأن التعزير يرجع إلى اجتهاد القاضي. وبناء على هذا إذا تلف شيء من المعزر بسبب التعزير فإنه يكون مضمونا، بينما التالف بالحد لا ضمان فيه، لأنه لا بد من إقامته. التعزير يمكن إسقاطه ويمكن العفو عنه ويمكن التخفيف فيه بالاجتهاد، بينما الحد ليس كذلك، لا بد من إقامته بالشروط والمواصفات التي ذكرناها في كيفية إقامة الحدود. وبناء على هذا لو تلف شيء بسبب الحد لا يكون مضمونا، بينما لو تلف شيء بسبب التعزير فإنه يكون مضمونا عندنا. والمسألة خلافية بين الفقهاء. هذا التعزير في اللغة، قلنا التعزير في اللغة هو التأديب، وأما في الاصطلاح هو تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، ما وجد فيه حد الحد كاف، وما كان فيه كفارة فالكفارة كافية، فالتعزير لما لا حد فيه ولا كفارة، سواء كانت المعصية حقا لله تعالى أم كانت حقا لآدمي، وسواء كانت من مقدمات ما فيه حد كمن باشر امرأة فيما دون الفرج فهذا يستحق التعزير. الزنا فيه حد، وهذا العمل مقدمة للزنا، لكنه رغم كونه مقدمة للزنا يوجد فيه تعزير ولا يوجد فيه حد، سواء كان من مقدمات ما فيه حد أو لم يكن كذلك. والأصل في التعزير قبل الإجماع، تعزير من الأمور التي أجمعت عليها الأمة، الأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فأجاز الله سبحانه وتعالى للرجل أن يضرب المرأة حينما يقع منها النشوز. وقوله صلى الله عليه وسلم في سرقة التمر: إذا كان دون نصاب غرم مثله وجلدات نكال، رواه أبو داود والنسائي. فهذه الجلدات هي التعزير. وروى الإمام البيهقي أن علي رضي الله تعالى عنه سئل عمن قال لرجل: يا فاسق يا خبيث، أيعتدى عليه؟ قال: إنه يعزر. وطبعا يعذر إذا رفع المعتدى عليه أمره إلى القاضي، أما إذا عفى فلا شيء على القائل. التعريف الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى للتعزير وهو أنه يعذر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة، الإمام الشربيني رحمه الله تعالى ذكر فيه ثلاثة أمور، أي مما يمكن أن تستدرك، لأن التعريف عام شامل وبناء على هذا لا بد له من ضوابط دقيقة حتى توضح المراد منه تماما. قال: الأمر الأول تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة، قلنا يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قال: يستثنى من هذا الضابط مسائل، أولا التعريف ككل يستثنى من هذا الضابط مسائل، الأولى إذا صدرت الخطيئة من ولي لله تعالى فإنه لا يعذر كما قاله الإمام العز بن عبد السلام، والمراد بولي الله تعالى من أقام حدوده، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وهو معروف بعبادته وطاعته وعلمه، العلم قبل كل شيء. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا لم يكن الفقهاء أولياء لله تعالى فليس لله ولي، إذا لم يكن الفقهاء أولياء لله تعالى فليس لله ولي. وطبعا المراد بالفقهاء من عمل بعلمه، علم وعمل، هذه هي الولاية لله تعالى، موالاة الله بأن يعرف الإنسان شرعه ويطبقه. فما يقوله بعض من لا خلاق له من أن العلماء عقب في طريق الدعوة هذا كلام خطير جدا، وهو من الأمور التي تلزم صاحبها كبائر الإثم، إذا كان العلماء الذين هم ورثة الأنبياء قد صاروا عقبة في هذه الدعوة، معنى ذلك أن هذه الدعوة تختلف عن هذا الدين الذي تعلمه العلماء ونقلوه للناس، الذي نعرفه عن العلماء في ديننا، الذي نعرفه عن العلماء في شرعنا أنهم ورثة الأنبياء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه في آيات كثيرة متعددة، وأثنى عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته وهديه، ورفع الله تعالى مقامهم وأعلى درجتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذي قال هذا القول يلزمه كبائر الإثم كما قلت لكم، وهذا هزء بأعظم شعيرة من شعائر الإسلام. وإذا كان الفقهاء في نظره أعداء لهذه الدعوة فتبا لهذه الدعوة، نحن براء من هذه الدعوة التي يعاديها العلماء أو يقف العلماء عقبة في طريقها، لأنها لو كانت دعوة حقة وصادقة لوجدنا العلماء يدعون إليها ويسارعون فيها، فإذا كان العلماء عاقبة في طريقها فإذا هذه دعوة فاشلة تجب محاربتها ولا تجوز موالاتها بحال من الأحوال، أما الدعوة الحقة فهي التي يدعو إليها العلماء الذين جعلهم نبيهم عليه الصلاة والسلام ورثة له، والعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر من النبوة، بقدر ما ينال الإنسان من العلم في دين الله تعالى بقدر ما ينال من النبوة. وأنا عقبت على هذا الكلام لما تعلمونه اليوم من الحملات المشككة المغرضة التي انتقلت من طور إلى طور ومن دور إلى دور حتى وصلت درجة التهكم بعلماء الإسلام دون استثناء، وصاروا عقبة في طريق الدعوة تبا لهذا القائل، وخاب سعيه وخسر، هذا إنسان يحتاج لتجديد إيمانه، ولو كانت هناك أحكام شرعية تطبق لعذر هذا الإنسان تعذيرا شديدا بحيث يكون نكالا لمن وراءه من الناس. العلماء الذين أثنى الله تعالى عليهم لا يجوز لإنسان مهما كان هذا الإنسان أن يتكلم عليهم. نعم، ونحن لا نمنع أن يكون بعض الناس قد انحرف بعلمي، قد يقع مثل هذا، لكن الكلام على منحرف ليس كالكلام على كل العلماء. لو قال إنسان والله أنا أعرف أن الإنسان الفلانية من أهل العلم أخطأ أو انحرف، لا مانع، قد يقع هذا. أما أن يقال إن علماء الأمة عقبة في طريق هذه الدعوة، فهذا كلام تلزم منه الردة. إذا وعي الإنسان وعى ما قال وعلم ما قال وفهم ما قال وكان يقصد ما قال في ظاهر هذا الكلام، فتلزم منه الردة، لأنه يكون قد هدئ بأعظم شعائر الإسلام التي نص عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ما أقول إن قائل هذا مرتد، ولكنني أقول إذا كان يعي ما يقول ويقصد مضمون هذا الكلام فتلزم منه الردة، لأنه جزء بأعظم شعائر الإسلام. فالإمام العز بن عبد السلام يقول: الولي لله تعالى إذا صدرت منه هفوة، هذا ما يعذر، لأن التعذير من أجل الرجع والتأديب، وهذا قد تقع منه الهفوة فيعفى عنه، يعني لا يعذر بها إذا وقعت منه مرة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فنحن نقيل عثرة ذوي الهيئة، لأن كل إنسان معرض للخطأ، وهذا لا يتكرر منه هذا. فإذا تكرر منه، يعني فعل هذا الخطأ مرة وثانية وثالثة، عند ذلك يعذر، وفي هذه الحالة ما يكون وليا لله تعالى إذا كثرت منه الأخطاء وتعددت منه المعاصي. نعم، ولذلك قيدها الفقهاء بأول زلة، يعني أول مرة في حياته تقع منه هفوة أو خطيئة، على طول نفضحه ونقيم عليه النكير ولا نستغفر له، هذا لا، ما نعمل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء إليه أحد الصحابة وقاله: يا رسول الله إني قد قبلت امرأة، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تشهد معنا الصلاة؟ فقال: بلى. فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا ما قاله العز بن عبد السلام ليس تشريعا من تلقاء نفسه، وإنما هو عمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الصحابي ما عهد منه أنه يعمل مثل هذا العمل، أخطأ خطيئة في حياته، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألم تشهد معنا الصلاة؟ قال: بلى. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، وقد ذكر الإمام الشربيني عددا من الأمور التي تستثنى من هذا الضابط. قال: إذا قطع شخص أطراف نفسه، هذا العمل حرام لا شك في حرمته، لا يجوز للإنسان أن يقطع أطراف نفسه، بل لا يجوز له أن يحدث جرحا في نفسه، حرام عليه أن يحدث جرحا في نفسه، لكنه لو فعل هذا قال ما يعذب، يستثنى من الضابط. نعم، ذكر أيضا إذا الأصل ارتكب خطأ في حق الفرع، كما أننا قلنا يسقط يعني القصاص إذا قتل الأصل فرعه، كذلك إذا أخطأ الأصل مع فرعه ما يعذر الأصل لحق الفرع. وذكر الإمام عددا من الأمور من الممكن أن تقرأ وهي سهلة. الأمر الثاني أنه متى كان في المعصية حد كالزنا والسرقة، أو كانت في المعصية كفارة كالتمتع بطيب في الإحرام، ينتفي التعزير ما دام يوجد في المسألة حد، هذا هو العقاب الذي شرعه الله تعالى لهذه المعصية، أو وجد فيها كفارة، هذا هو العقاب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه المعصية، هذا ضابط. قاله الإمام النووي: التعزير هو كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. أيضا يستثنى منه بعض الأمور. قال: الأولى إفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته، مع أنه فيه كفارة لكنه يشرع فيه أيضا التعزير. المسألة الثانية المظاهر إذا ظاهر من زوجته، لأن الظهار حرام، مع كونه توجد فيه كفارة أيضا يوجد فيه تعزير. ومن الأمور التي تستثنى أيضا فيها كفارة وتعزير اليمين الغموس، تجب فيها الكفارة ويجب فيها التعزير. ذكرنا في الدرس الماضي أن شارب الخمر يحد 40 جلدة، وللقاضي أن يزيد الجلدة حتى يصل إلى 80 جلدة، وقلنا إن الأصح أن 40 الأخرى من قبيل التعزير وليست من قبيل الحد، فهذه معصية وجد فيها حد ووجد فيها مع الحد تعزير. نعم. وأما الأمر الثالث، ظاهر الكلام أنه لا يعزر في غير معصية، لأن قلنا المعصية التي لا حد فيها ولا تعزير، معنى إذا لم تكن هناك معصية يعني لا يوجد حد ولا يوجد تعزير. طيب، قال هذا أيضا يستثنى منه مسائل، منها المجنون والصغير إذا فعلا فعلا يستحق التعزير، هذا لا توجد فيه معصية، لأن المجنون والصغير قد رفع عنهما القلم، وبناء على هذا فلا تصدر منهما المعاصي. قال ولكنه مع هذا إذا فعلا فعلا يعذر عليه البالغ، وقلنا إن عملهما هذا ليس بمعصية لأنهما ليس بمكلفين، قال لكنهما يعذران على هذه المعصلة حتى يرتدعا. الصبي يعني إذا ترك وشأنه، إذا علم أنه كل عمل يعمله ما يقام عليه حد ولا ينال عقابا ربما يتمادى، قالوا بناء على هذا نعذره بما يرجع، وكذلك المجنون، مع القول بأن ما عمله ليس من قبيل المعصية، وهذا مستثنى من الضابط الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. التكسب باللهو، إذا كان الإنسان يتكسب بالأشياء الملهية ولو كانت هذه من قبيل المباحات، قال يمنع المحتسب من يتكسب من اللهو، يمنعه من هذا التكسب، وهذا المنع من قبيل التعزير ويؤدبه عليه، يمنع ويؤدب مع أنه من اللهو المباح. قال يمنعه، يمنع الآخذ ويمنع المعطية ويؤدبه عليه، لأن الاتجار بهذه الأمور من الأشياء التي لا يجوز أن تكون شائعة منتشرة في المجتمع. المفروض بالإنسان إذا أراد أن يتكسب أن يتكسب بالأشياء المحمودة. ثالث الأمور المستثنى هو نفي المخنث، نفي المخنث، المخنث الذي تعرف قصته في المدينة، نفاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أنه ما يستحق النفي، قال نفي من نفي يعني ما عمل معصية، ما عمل معصية ولكنه نفي مع أن العمل ليس بمعصية، استثناء من هذا الضارب للمصلحة العامة، للمصلحة العامة. كيف يكون التعزير؟ قال التعزير يكون بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ باللسان، بالوسائل التي يحدث بها الردع، بالوسائل التي يحدث بها الردع، وهي كثيرة، وما ذكره الإمام النووي هنا من الحبس أو الضرب أو الصفع أو التوبيخ هي أشياء من قبيل التقريب، يعني أصول الوسائل التي يحدث بها التعزير هي هذه الأمور، ولكن قد يكون التعزير بغير هذا، قد يقع التعزير بغير هذا. وكما قلت لكم قبل قليل، قد يؤثر النظرة في إنسان ولا يؤثر السيف في إنسان آخر، قد تؤثر الكلمة الخفيفة البسيطة في إنسان ولا يؤثر الضرب بالسياط في إنسان آخر، وبناء على هذا تختلف الأنواع التي يقع بها التعزير. نعم، وهي كثيرة جدا، للقاضي أن يعذر بما يرى فيه رادعا للعمل الذي يريد التعذير عليه، بما يرى فيه مؤديا إلى النتيجة، بما يحصل فيه التأديب، بما يحصل فيه التأديب. نعم. وإذا ضرب فإنه يضرب ضربا غير مبرح، إذا كان ضرب الحد كما ذكرنا يشترط أن يكون ضربا متوسطا لا يؤدي إلى الهلاك، فأن يكون ضرب التعذير كذلك من باب أولى. التعزير كما قلنا هو كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، معنى ذلك أنه لا يوجد فيها شيء مقدر. كيف نقدر نوع التعذير أو كميته أو مقداره؟ قال هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي، فيجتهد القاضي في جنسه وفي قدره. وبناء على هذا ذكر هنا الشراح وسائل كثيرة، قال قد يعذره في حلق رأسه دون لحيته، قد يعذره بتعليقه على جذع خشب من قبيل الصلب لكنه يترك من أجل الصلاة، قد يعذب بإلباسه ثوب قصير، قد يعذب في الماضي كان بإركابه على الدابة إلى الوراء بالعكس، قد يعذر بتسويد وجهه. وسائل التعذير كثيرة، المهم أن يعمل عملا يكون في هذا العمل تأديب لهذا الإنسان الذي ارتكب المعصية، ويجتهد القاضي بمقدار هذا التعذير وبكيفيته. فإذا رأى القاضي أن يعذر بالجلد، فإذا رأى القاضي أن يعذر بالجلد قال يجب ألا يصل الجلد لدرجة أدنى الحدود، لأننا نحن ذكرنا في ضابط التعذير أنه كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وعندنا في المبادئ العامة أن أدنى الحدود هي أعلى درجات التعذير، أدنى الحدود هي أعلى درجات التعذير، يعني بداية المعاصي التي تستحق الحدود هي معصية شرب الخمر كما ذكرنا في الدرس الماضي، فيحد عليها بأن يجلد 40 جلدة. فما دون هذا يعني بالمعنى العام أن المعاصي التي دون هذا ما تستحق الحدود، يعني إذا أردنا أن نعذر ما يجوز لنا أن نرقى بهذه المعصية التي لم يجعل الشارع لها مقدارا معينا من العقاب إلى درجة الحد الذي اعتبره الشارع، اعتبر معصيته معصية كبيرة تستحق الزجر المقدر، تستحق الزجر المقدر بالحد. وبناء على هذا قال أصحابنا لا يجوز أن يصل بالحد بالتعذير لأدنى درجات الحدود، والمسألة خلافية، وعند الإمام مالك يجوز للقاضي أن يزيد في التعذير ما شاء حتى لو رأى به القتل فإنه يجوز له أن يقتل العاصية. فعندنا التعذير هذا هو ضابط أن لا يصل إلى أدنى درجات الحدود، والمسألة خلافية. نعم. قال فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن 20 جلدة، لأننا قلنا إن حد العبد على النصف من حد الحر، وبناء على هذا أقل الحدود 40 جلدة في شرب الخمر بالنسبة للحر، وعشرون جلدة في شرب الخمر بالنسبة للعبد. فإذا كان المعذر عبدا يجب أن يقل جلده عن 20 جلدة، وإذا كان المعذر حرا فيجب أن يقل تعذيره عن 20 جلدة. نعم. قال لما رواه البيهقي مرسلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. وعندنا قول ضعيف بأنه يجب أن ينقص في تعذير الحر عن 20 جلدة، قول ضعيف آخر أنه لا يجوز أن نصل بالتعذير إلى 20 جلدة، بل يجب أن يكون أقل من 20 جلدة، كأقل نصاب في الحد، ليس في مطلق الحد بالنسبة للحر وإنما في مطلق الحد عموما، وأقل نصاب في الحد عموما هو نصاب العبد إذا شرب الخمر وهو 20 جلدة. فقال يجب أن لا يصل إلى أدنى نصاب في الحد بشكل عام وهو 20 جلدة. قال لماذا؟ قال لما رواه البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، إلا في حد من حدود الله تعالى. وقد أجاب أصحاب القول الراجح المفتى به في المذهب الذين قالوا يصل بالحر إلى 40 إلى 39 جلدة، قالوا إن هذا الحديث منسوخ، وبعض أصحابنا لم يقل بالنسخ لأنه يمكن الجمع ما بين الأحاديث، وقالوا إن هذا محمول على الأولوية، يعني الأولى ألا يصل القاضي أو الإمام بالحد يعني أن لا يزيد به عن 10 جلدات أو عن 10 أسواط. والتعذير في المعاصي يستوي به جميع المعاصي، لا خلاف بين معصيتين ومعصية. في المعاصي التي لا حدود فيها كل معصية لا حد فيها فيها تعذير، لا فرق بين معصية تحدي القذف. قلنا هذا من حق المقذوف، هذا حق الآدم، من حقه أن يرفع أمره إلى القاضي، ومن حقه أن يسامح قاذفه. وفي حالة المسامحة قلنا تترتب عليها آثار أخرى، لأن المسامحة قد أسقط حصانة نفسه، ما نريد أن نتكلم على هذا. عفى مستحق حد عن الحد، هل يجوز للإمام أن يعذره؟ عفى مستحق الحد عن الحد، هل يجوز للإمام أن يعذره؟ قال إذا كان الحد من حق الآدم وعفى عنه صاحبه فلا تعذير للإمام، لأن الأصل حينما كنا نريد أن نعاقبه كنا نريد أن نعاقبه بناء على مطالبة الآدمي، بناء على مطالبة صاحب الحق، فإذا تنازل صاحب الحق عن حقه فليس للإمام أن يعذره. وأما إذا عفى مستحق تعذير وليس مستحق حد، مستحق تعذير ليس مستحق حد، قال في هذه الحالة يجوز للإمام أن يعذره ولو عفى مستحق التعذير، قال لحق الله تعالى، لحق الله، لأن التعذير في حق لله تعالى وفي حق للآدم، فإذا أسقط الآدمي حقه فإنه يبقى فيه حق الله سبحانه وتعالى، وبناء على هذا فيجوز للإمام أن يعذر في المعصية التي لا حد فيها والتي سامح صاحبها بها، فحق الآدمي أسقط وبقي حق الله تعالى، فيعذر القاضي بحق الله تعالى، ولأن التعذير أصله يتعلق بنظر الإمام فلم يؤثر فيه إسقاط غيره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه ما حنبدأ بكتاب الصيام.